بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا وأبنائنا في هذه البلاد الذي رأينا فيها خيرا كثيرا من التمسك بالدين والمحبة له والإقبال عليه، فنحمد الله ثم نحمده جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم في هذا الجامع المبارك عند أخينا الشيخ الفاضل محمد بن عيسى حفظه الله تعالى ورعاه، فلله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. نعم، سمع الشيخ حفظه الله تعالى بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صلي متومي عليه الصلاة والسلام. كوانزا سيما أمشكور الله سبحانه وتعالى كوكم وافقيا نكم سهليا كزور بلادي كما هي ميجي كما هي أمبا كوانبا مسيما أميونا خيري نيجي كواتو كما ها أمبا بابا زاكي ندوغي زاكي نوتوتو زاكي. Kwa hivyo amerudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala sana kumsahilia yeye hii safari na kuja kutuzuru sisi hapa, na yote hayo sema ni kwa ajili ya neema ya Allah na shukrani zake subhanahu wa ta'ala kwa mja wake. Kwa hivyo asema ameona khairi nyingi, ameona kushikamana na dini, watu hapa walivyoshika dini na walivyokuwa na hamu ya khairi kama hii. Naam. ثم إخواني في الله، إنا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام التي هي أجل النعم وأفضل النعم وأسداها على العباد. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة ينبغي أن نجلها وأن نعرف قدرها، فإن من عرف نعم الله فحفظها ورعاها زاده الله منها خيرا. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ألا وإنكم في هذه البلدة لتستشعرون بالإسلام أكثر من غيركم لأنكم من أهل الإيمان، ولربما غيركم من أهل الكفر والإلحاد، فأنتم تتمتعون بنعمة الإسلام وغيركم يتلظى بظلمات الكفر والضلال، فتزداد في نفوسكم النعم ويزداد في نفوسكم الثبات على الدين والتمسك به والإقبال على الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. آمين. Kisha sema hafidhahu Allah ta'ala kwamba vile vile tena tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kubwa ya Uislamu. Nasema hii neema ya Uislamu ni neema kubwa sana ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema kama hii, nayo ni hidayah kwa dini ya Kiislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja neema kama hii waziwazi kwenye Qur'ani aliposema: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, leo nimewakamilishia dini yenu na vile vile nimeitimiza neema yenu ambayo ni neema ya hii dini ya Kiislamu. Wa raditu lakum al-islam dina, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala asema ameturidhia kwamba hii ndio dini tushikamane nayo. Kisha akasema sisi tuhisi na tustarehe na hii neema ambayo kwamba ni neema kubwa, ilhali tuona wengine ambao kwamba wanaghariki kwenye kufuriyat na mambo ya ilhad. Lakini alhamdulillah, sisi Allah subhanahu wa ta'ala akatupa neema kama hii na akatupa hidayah kama hii kwenye dini ya Uislamu. La shaka takatumhimidi sana Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile tumshukuru sana kwa neema kama hii, kwa sababu hakuna neema ambayo kwamba ni muhimu na ni kubwa kwetu sisi zaidi ya mtu kupewa hidayah ya hii dini ya Uislamu. Wa'lamu afakum Allah anna hadha ad-din al-mubarak kullama amila al-'abdu fihi wa taqarraba ila Allah 'azza wa jalla بالأعمال الصالحة من أداء الفرائض والبعد عن النواهي والاهتمام بعمل المستحبات وترك المكروهات كلما زاد أجره وثقل وزنه وعظم أمره عند الله عز وجل. قال الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عملك لو قدمت أيسر شيء تجد عند الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة، الذرة هذا الشيء الذي يرى إذا دخلت الشمس من النافذة فترى شيئا يدور في الهواء، لو عملت مثله من الخير فإنه محفوظ لك، ولو عملت مثله من الشر فإنه محفوظ عليك. Kisha sema Sheikh hafidhahullah ta'ala, jiweni kwamba dini ya Uislamu ni amal na ta'at, kufanya yale mambo Allah subhanahu wa ta'ala alituamrisha kufanya na kuacha yale mambo Allah subhanahu wa ta'ala alituamrisha kuacha. Hii ndio dini ya Uislamu. Kuna masala mtu kuamini thumma baada dhalik asifanye amal. Kwa hivyo Uislamu ni dini ya amal, ni dini ya kufanya taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale mambo Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza tuyaache. Kisha akasema chochote, amali yoyote utakayo kuifanya utakwenda kuiona mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Chochote unachokifanya, hata kama ni amal ndogo kiasi gani, hata kama ni amal mbaya ni ndogo kiasi gani, utakwenda kuoneshwa na utakwenda itaandikwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakwenda kukutana nayo hiyo amal. Kisha kataja dalili katika Qur'ani, aya ambayo kwamba tuijua sana, tuisikia sana, wanadhu al-mawazin al-qist liyawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala asema hadhulumiwi chochote mtu chochote, chochote unachokifanya hautadhulumika, utakwenda kukutana nacho subhanahu wa ta'ala. حتى كما يكون مثقال حبة من خردل. أسمع شيخ الذرة عمل له دقوة كنين أسمع كيفنقوة ديريشة كيفنقوة ديريشة يوه لبيجة سنجين يوني مصبوي وتكوتا ولمونغازة ونكما نتانتا فيتو ندقو ندقو كي ينغالي هوانا هيو ندفانو يعني عمل كوا ندقو كي يسيجان حتى كما هيو utakwenda kukutana nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na dalili ya pili aliyotaja ni suratu Zalzala. Allah subhanahu wa ta'ala alipoeleza mbele katika ayat, qala liyura أعمالهم يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم يعني تكوجا ككتانا عمل زيتو تونيشوا عمل زاكم بلا الله حتى كما مثقال ذرة فيه من الصالحات وتيونا ومن السيئات وتيونا كيفو المسألة نهيفو سي مسألة كم بأتي وتفانيتو ثم ما بيتكوين لا يريك الله سبحانه وتعالى تكون لك كونيشا زي عمل زاكو حتى كما نندوغ وندوغ كياسي ذرة تكون لك تنانايو بلا الله سبحانه وتعالى كيفو هين تنبيه مهم سانا تيفهم نعم فكلما ازداد عمل الإنسان ازدادت درجاته عند الله ما هذه الأعمال الصالحة العمل الصالح كل عمل شرعه الله عز وجل اسم جامع يشمل كل شيء أمر الله بفعله أو حث على فعله وترك كل عمل أمر الله عز وجل بتركه أو حث على تركه على جهة التحريم أو الكراهة هذه كلها أعمال صالحة ورأس العمل الصالح التوحيد التوحيد لله قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة هذا الأمر الذي أمرنا الله به الإخلاص التوحيد أن نكون موحدين لله هذا رأس الأعمال رأس الأعمال لله قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق هو الرزاق ذو القوة المتين نحن مأمورون الأمر الأساسي والعمل العظيم توحيد الله توحيد الله لا نشرك به شيئا وأصله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والمحافظة عليها من النواقض لا نرتد عن دين الله عياذا بالله ولا نفعل السحر ولا نسب الله أو دينه أو شرعه أو ملائكته ولا نرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهذا التوحيد إذا حافظت عليه هو أصل الأعمال وأفضل الأعمال وأثقل الأعمال عند الله ألفك تجم فانو وهذه أعمال صالحة كونزا كي يلزي معنا ياكي العمل صالح نكتجاني نكلا أمبلكم بالله سبحانه وتعالى مليم ريشا asema dogo kubwa kwa hivyo ni jina ni ism ni jina iliyochanganya kullu mambo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha hiyo inaitwa amal saleh kwa hivyo uislamu yahimiza sana tuwe na amal saleh na haya ndio malengo sisi tulioambiwa alafu akasema amal saleh ile ile kubwa hakuna zaidi yake ni tauhid Allah jalla wa ala هذا كتك أفضل أعمال صالحة بعض تقول يكفانا حكون زيد يكون بكش الله سبحانه وتعالى نتوحيد الله سبحانه وتعالى أسمى كنا آية كذا داني قرآن الله سبحانه وتعالى متومريشا عمل صالحه أسمى الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا الله سبحانه وتعالى atuambia kwenye hii aya hatukuamrishwa sisi isipokuwa ni kumpwekesha yeye basi na kumshirikisha yeye na chochote na tusimamishe swala na tufanye tutoe zaka kama kawaida lidhalik tauhid yafuatia mambo kama hayo tauhid yafuatia baada yake mambo kama hayo na aslu tauhid yasema ni kilma cha shahada la ilaha illa allah muhammad rasulullah la ilaha illa allah ndio asl na ndio shina التوحيد الله سبحانه وتعالى نهي إنك كتاز الشركيات ثم بعد ذلك كتدبيش كتو مهم سانا تسيباراج فيتو في نغوتانغوا شهادة فيتو نواقض نمامو ينوفونجا إلى شهاداياك هاي باصي إسلام كفراغ بعد توحيد الله كفراغ هزي نواقض بعض نوفونجا إلى شهادة كما سحنيات وشاوي kama kutukana Allah subhanahu wa ta'ala, kutukana dini, kutukana malaika, kutukana mambo ya sharia, haya mambo yote ni ridda wal iyadhu billah, na yavunja uislamu wa mtu. Kwa hivyo baada ya kufanya tauhid uwe na hadhari, usije ukaparaga vitu vya kutangua ile tauhidi yako. Ukifanya hivyo itakuwa umevunda ile tauhidi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Allah subhanahu wa ta'ala asema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizq ma uridu an yut'imun. Angalia ametaja tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, akataja qasd kwamba hakutuumba isipokuwa kumwabudu. Kisha baada ya dalik akataja masala ya rizqi kwamba wewe muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na masala ya rizqi yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ar-razzaq, ndiye anaokuruzuku, ndiye anaokufungulia, ndiyo anaokupa. Kwa maana kwamba wewe fanya ibada alafu mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala kwenye mambo ya dunia yako, ndivyo na dini itaendelea. Naam. Fal a'malu salihah hiya rasiduk alladhi taqdum 'ala Allah bih wa kama sami'at ra'suha at-tauhid wa sanarji' ila bayanihi anna Allah la yaqbalu ayy 'amal illa bit-tauhid wa kullu al-fara'id as-salah as-siyam az-zakah حج البيت طاعة الوالدين الإحسان الجيران التسبيح الاستغفار أذكار الصباح أذكار المساء قراءة القرآن كل عمل شرعه الله هذا رصيد لك. كلما عملت من عمل كتب لك ودون في صحائفك لك أنت قال الله عز وجل في كتابه الكريم مخبرا عن أن المؤمن يرى عمله ويجده في يوم القيامة. ما قال سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ماذا تنظر في كتابي؟ انظر توحيدي، انظر صلاتي، انظر صيامي، انظر غض بصري، انظر قراءة القرآن، انظر أعمالي كلها، هذا الذي يراه اجتمع له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي حريصا على الأعمال الصالحة، وأعظم ما تحرص عليه منها الفرائض وتستكثر من النوافل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أفضل مما افترضته عليه. فرائض، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالعبد كلما استكثر من أعمال البر ارتفعت درجاته عند الله، وكلما استكثر من أعمال السيئات خف أمره ونزل وزنه في الدنيا والآخرة. كيش يسمى الشيخ حفظ الله هذه أعمال صالحة نهذه طاعات بعد أكون ديكوة سيكون بوزدان ديكوة أتكون ركون إشوى أتعون كتاب شاكو أتعون صلاة فلنداني من ديكوة أتعون صيام أتعون حج أتعون بر الوالدين وتونا أعمال زاكو زوت أذكار كل شيء وكفانا بعد كسجليوا وتونيشوا وندو اسمام ونيشة نهية ونيشة وعديف والله سبحانه وتعالى قوان با ونونيشوا كيلو الشفانا بمونيو تكيري كوني إلي صحيفة ياكو إنا عنديك زيلي أعمال. الله سبحانه وتعالى كاستدلنا إلي آية الله سبحانه وتعالى البسيمة أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ولوأميني ولوجويما الله سبحانه وتعالى أتواب كتاب شاوكم كنوا كليان بانديا كليا أتعنبيا واتو أنقلياني كتاب شاوكم هاؤم اقرأوا كتابيه أنقلياني تزميني أنقلياني صلاة داني أنقلياني مامو مينجي اللو يفاني أتزنقمزا كفراها. Kisha akaeleza sababu kwamba yeye ni wanantu ni mulaqi hisabi, nilikuwa najua mimi nilikuwa naamini kwamba nitakwenda kuhesabiwa. Wazi. Kwa hivyo haya ni mambo amesema thiq kwamba haya mambo yatatokea na utaoneshwa amal salih zako zote ndogo na kubwa na vile vile na kinyume chake utayaona yote. Kwa hivyo lazaka tuwe na hadhari, yataka tufanye istithar na hizi amal salih. Idhalik asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa harisu sana na masala ya amal salih, na masala kithirisha amal salih, na saa zote akiwa nasihi masahaba masala ya amal salih na akiwakumbusha. Kwa hivyo hii ni jambo asema yataka tuwe na mato nalo sana. Baada kuwa na tauhidi na baada kuamini hiyo, jua sasa tutakwenda kusajiliwa zile amal salih, alafu utakwenda kuoneshwa, utakwenda kuoneshwa wewe mwenyewe, utasema angalieni kitabu changu. Lakini haya ni wale waja wema ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea kwenye hiyo aya al-haq. Fa min huna rasiduka inda Allah huwa amaluk, huwa amaluk, fanzur kaifa tastakthir al-a'mal لكن مع الإيمان، مع الإيمان بالله والتوحيد لله. الكفار لهم أعمال لكن ما يقبلها الله، لأن من شرط قبول العمل الصالح كبير أو صغير، جليل أو حقير، لا بد من الإيمان، الإيمان بالله، الصدق مع الله، الإخلاص لله، التوحيد لله، توحيد الله. فإذا عمل أي عبد عمل وهو غير مخلص لله، غير موحد لله، لا يقبل الله عز وجل منه ذلك. قال الله فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. مع أن الله عز وجل لا يرد سعيه أيضا، يكتبه ويدونه له. وقال الله عز وجل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أنت قمت فصليت الفجر في جماعة وأنت في حالة إرهاق وتعب، يكتب الله لك أجر الجماعة وأجر التعب. لا تظن أن الله يخيب سعيك. أنت كنت في حالة يعني في حالة ضيق ودعيت إلى الذنب والمعصية فتركته خوفا من الله وأقبلت على الله رغبة عند الله، يكتب الله لك ترك المعصية وخوفك من الله ويضاعف الله لك الأجر الحسنات. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم لا يهضم بل يضاعف له في أجره. كيشا قسيمة قضية مهمة سانة السيمة هذه أعمال صالحة haziwezi kukubaliwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ipatikane iman billah, yani ikhlas, yani tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Swala zako, siyamu zako, amali zako zote hazitokubaliwa, hazitopokewa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka uzifanye lillah, kwa ajili ya ikhlas liwajillah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo muhimu sana sana, sema nataka tukumbuke pindi tunapofanya amal saleh. Ndani ya Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja aya kadhaa hili jambo, na sote tushasikia sana idhali katika ayat alizozitaja Allah subhanahu wa ta'ala asema faman ya'mal min as-salihat wa huwa mu'min, yani wa huwa mu'min, mwenye kufanya amal jema, mwenye kufanya amal saleh, wa huwa mu'min yani mukhlis lillah, mu'min billah subhanahu wa ta'ala, ameifanya kwa tauhidu Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamdu atayandika hiyo amal. Fala kumbele akasema Allah subhanahu wa ta'ala fala kufarana lisa'i wa inna lahu katibun, yani hiyo ndo amal itakokuandikwa, hiyo ndo amal itakokuandikwa wala haitorudishwa, haitorudishwa la kufarana lisa'i, hiyo amal ile sa'i yake itahifadhiwa wala Allah subhanahu wa ta'ala hatoitupa patupu, haitoambulia patupu. Kwa sababu gani? Ameifanya wa huwa mu'min. Na vile vile mwenye kufanya hizi amal saleh wa huwa mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala asema hatodhulumiwa la yakhafu ala dhalik, la yakhafu adh-dhulm wa la yakhafu al-baghs wa la ghairi dhalik, hatodhulumika wala hatokhasirika Kwa sababu gani ile amal salih ameifanya lillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini lau hatofanya amali zake kufiria jambo kama hilo na kuhimiza jambo la tauhid, basi ajue hayo mambo hayatomnufaisha chochote mbele ya Allah. Kwa hivyo utaona wazi hizi aya alizosoma na haya mazungumzo yote umuhimu wa jambo kama hili. Hakikisha ukifanya amali yote uwe na mukhlis lillahi subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio amali yenye kubakia na ni yenye kukunufaisha. فالعبد المؤمن كلما عمل خيرا الله عز وجل يحفظه له ويضاعفه. العمل نفسه صليت تبع أجر الصلاة ويضاعف الله لك الأجر. لماذا؟ لأنك مؤمن موحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة, قال نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل حسنة كتب له بها عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. سبحان الله, قلت سبحان الله, الحمد لله, لا إله إلا الله, الله أكبر, كل واحدة بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. المؤمن لأن عندك التوحيد, ما عندك شرك, ما عندك اعتقاد في قبر, ما عندك اعتقاد في الجن, ما عندك اعتقاد في البشر, عندك توحيد لله وحده. فكل عمل يضاعفه الله لك في ميزان حسناتك إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله على قدر إيمانك وإخلاصك لأنك مؤمن موحد. سمع كتك مهم وهي جانب التوحيد مهم وكسانا نكوانبا إن بانديشا حسنات زنكوانينجي وكفاني عمل وسبب وإنداني كنا توحيد وكفاني عمل لأنه فاني كوي خلاص نتوحيد ينفاني مضاعفة ينونجيزوا مبكى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الأصل نكفاني عمل وتليب حسن كومي عشر إن الأصل تفاني عمل وتليب حسن وكم ذكورة سمع الله كسابك سبحان الله الحمد لله وغير ذلك. كل كلمة وكيزنغمزة نحسن كومي سس إيمان التوحيد وكيزنغمزة وإيمان إخلاص كيوهل يجو إن كوين لام بكى 700. سبحان الله, انظر فضل الله قيم مسألة. ثم بعد ذلك الزنقومزة هي ذكر وإيماننا إخلاصي هل يجوز سوا بسينا الشرك حتى كدوبه هن اعتقادك وني كبوري ولا هي تكيد مجيني ولا هي تكيد ما ممكن هي شرك. إن كنا مفقى أضعاف كثير إن فوق 700 إن فوق 700 سبحان الله بقين إن عمل دوغ ولا يفعل ومسمته سبحان الله أو الحمد لله بس ومليبوا زيد 700 يعني تشangaa فضل الله كما هذي kwa sababu gani? Lakini nasema umeizungumza ile kalima au umefanya ile amal kwa ikhlas kwa tauhid, kwa sababu hii ndio miza ya tauhid. Ukifanya kitu kwa tauhid na kwa ikhlas inakuwa ajira yake adhaaf kathira. Kwa sababu nini? Nia yako ulivofanya ile amal na ile ikhlas yako na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Hada ma al-iman wa at-tauhid. Lakini al-kafir, الكافر أو المرتد عن دين الإسلام حتى لو عمل الأعمال العظيمة فإنها لا قيمة لها عند الله, ليس لها قيمة عند الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يعني اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يمكن يمسك منه شيء, عنده عمل ولو كثر كأنه رماد. جاءت الرياح الشديدة نسفته ولم يبق له أي أثر لا في الأرض ولا في السماء, انتهى تماما. قال الله اشتدت به الريح في يوم عاصف ذلك هو الضلال البعيد. وقال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء لا قيمة له مهما كان وكيفما كان لأنه غير مؤمن, يهودي نصراني لا دين له إيش ما كان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, ما له قيمة عند الله لأنه كافر, ما أسلم, ما وحد الله ولا اتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيش يسمى شيخ عمل صالح أعمال ما زقام بهزينة هزينة توحيد زين الشرك كعمل مشرك أم مرتد والعياذ بالله وغير ذلك إكيو عمل مكوسة توحيد مفانيو كواجيل الشرك أو عمل كافر أو عمل مرتد والعياذ بالله هزي عمل هزينة قيمة قبسان بلي الله سبحانه وتعالى كونيني وسبب لنياكي هزي كفانيو كتوحيد هزي كفانيو كإخلاص مدام أني عمل إذا مشرك أو الكافر أو هذي عمل هذي بكليم بيلي الله سبحانه وتعالى كيش كاستدلنا إلى آية الله سبحانه وتعالى بيجنفانه عمل زمت كفير عمل زمت كفير مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به يعني سبحان الله عمل زاون كما مجيف كما جيف كما رماد imechukuliwa na upepo shtadad bihi riha chukuliwa na upepo tena fi yawm anas si kwamba kwamba ya kuvuma upepo si kwamba kwamba siku za pepo alafu utukue jivu uliweke kwenye ardhi le jivu litabakia litasafishwa na upepo lote ndio mfano za amal za kafiri maslam si muhid hajaslimu hajazungumza tauhid hata akafanya nini afanye atoe amalize kufanya lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana lolote ni kama uchukue jivu uweke kwenye ardhi upepo uje ufagie lote akienda mbele Allah akisema kwamba alifanya alifanya ataambiwa ni kama ramadi hakuna chochote zime sababu gani shirk billahi subhanahu wa ta'ala hakufanya kwa tauhid hakusilimu aslan na ndio maana Allah akasema thalika walal ba'id ni upotevu ule mbali amepotea mtu kama huyo na aya pili Allah subhanahu wa ta'ala ni mfano vile vile za amali za mushrik wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba kama vumbi vumbi ukiona upepo umechukua vumbi laenda yani ni amal hazitathubutu wala hatakwenda kumnufaisha kwa sababu gani ni kama mavumbi yamepeperushwa na upepo kenda zake ishe sabab amefanya amal kama zile مشركا بالله سبحانه وتعالى نهين ميزة نصفة شركة هيبكيشي عمل نزيل لزفانيا بيلة ولزفانيا كون يمزور بيز تكوين دزوت والعياذ بالله وأعاد الله أبدا في بيان أن الكفر لا يقبل الله معه عمل بخلاف المؤمن المسلم يضاعف الله له قال الله عز وجل في كتابه الكريم والذين كفروا أعمالهم كسراب مقيعة يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذا الكافر مهما عمل إنما ظلمات كسراب بقيعة إذا كنت في صحراء وأنت عندك ظمأ تنظر كأن أمامك ماء تمشي تصل وإذا به سراب ما في شيء ثم تمشي وهكذا الكافر يرى أنه قد قدم عمل فيبحث عنه فيصل إليه ليس بشيء ويوفيه الله عز وجل حسابه أو كظلمات إذا أخرج يده ما يرى يده من شدة الظلمة فلا ينتفع بعمله بخلاف المؤمن الموحد الحسنة الصغيرة تتضاعف حتى تصير كالجبل نعم أسمى عمل زكافر هزينة مضاعفة هبندشيري لكن يوم ان عمل ذا مؤمن سيكون مضاعف زونجيزو زونجيزو الى اضعف لكن عمل ذا مت مشرك او الكافر هذه يستحق مضاعف زونجيزو نيني ني تاري ني مبوفو زمفانيو ان الشرك فهو هذه يحتاجي كونجيزو تشوت لذلك كوني آية اسمع الله سبحانه وتعالى امي بيجي مفانو عمل ذا كافيري بين انا بوزيفانيا يي هو انا تمانازو او مشرك بين انا بوزيفانيا يي انا تمانازو اجو ستكون كمفا pamoja ni mushrik lakini kumbe ni mfano aliona maji yakienda hakuna Allah subhanahu wa ta'ala amezifanyisha amali za kafir ni mfano wa mtu aliyoko kwenye sarabi, yani wangwa. Eh? Wangwa ambao kwamba wakati wa harara ukitembea kwenye jangwa. Ukitazama mbele, utaona kama mvuke. Na utaona ile ardhi ina kama maji. Hata kama lami, hata kama ni mchanga. Ukiangalia kwa mbali kidogo. Sasa utakuwa hamu we, inda kamama, wakimbilia kwenda kunwa. Ukifika pale, hakuna chochote. Hii ndo mfano wa amal za kafiri. Kasarabi mbiqia, yahsabuhu dhamaanu ma. Akienda pale, lam yajidu shay'a. Wajada Allah indahu wahfahu hisaba. Sasa hapo ni akifa kikutana na Allah subhanahu. Akienda ataona amefanya amal, atarajia kwa Allah amal, wajada Allah inda. Fawafahu hisaba. Akamwambia hisabu yako ni hii. Au vile vile akasema ni mfano wa giza, dhulma. Tena kwenye bahari ambayo kwamba ina kina, luji, yani ile kwenda chini bahari yenye kina kirefu. Kawaida kimaumbile bahari kama hizo, ukitazama kwa juu utaona giza, dhulma tu, huwezi kuona kitu. Subhanallah, yani dhulumat. Baadhiha fawqa baadh. Dhulma ya usiku, kiza cha bahari. Hii ndo mfano wa amal za mtu kafir au mushrik. Ndio akasema au kadhulumatin fi bahrin luji yarjahu mawjun min fawqiha mawj. Yaani mawimbi. Mfawqiha sahab. Mawingu na mawimbi. Sasa bahari inapokuwa kama imechemka kama hii, ukienda na tayari yeye ina kina kirefu, hautaona, utajaribu, hautaona kitu. Kwa sababu gani? Ni ndefu chini. Sasa inafanya giza kila ukienda. Ndio mfano wa amal za mushrik. Na kafir. Amal zake ni giza tu. Na akienda apate hisabu yake, yani hisabu ni kuchomwa. Ndio maana yake. Wala atahisabiwa nini? Tayari ni fajir wal iyadhu billah, ni kafir. Kwa hivyo angalia hali ya kule amal salih zinavyofanywa mudhafa, angalia huku amal za mushrik zinavyomwangusha. Mtu ako mahali ana kiu, ana tamaa pale nkienda nitapata maji, akienda ambiwa kuna kitu. Ndo akifanya amal lapa duniani al-mushrik ama al-kafir, huwa anatamaa atakwenda kulipwa. Hajui kama shiriki yake na mdhuru. Ndo akienda mbele ya Allah, yeye anatarajia kupata maji au kupata kitu cha lakini hakuna chochote. Lam yajid shay. Hakupata chochote inda Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu ya shirki na ile kufur ambayo kwamba ako nayo. Kwa hivyo lazima atoe hiyo. Afanye amal kwa ikhlas, sawa? Ndio atakwenda kulipwa amal salih. Naam. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت ابن جدعان. هذا تقول عائشة رضي الله عنها أرأيت ابن جدعان وكان في الجاهلية يصل الرحم ويعمل أعمال الخير لكنه كافر ما كان على الإسلام، هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفعه، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي ما كان مسلم، ما آمن، ما وحد الله، فلا ينفعه الله بعمله مهما عمله. تفضل. السماء في صحيح مسلم لذي عائشة رضي الله عنها المليزم تومي صلى الله عليه وسلم كهوس عبد الله بن جدعان ويبانا الكوانمت وخير نينك خير نينك أنا كريموات وأنا طوى أنا فاني عمل نينك زوري نمعروف كهلو جامبو. سأسكم وجه عائشة رضي الله عنها كمليزم تومي صلى الله عليه وسلم وناجي عبد الله بن جدعان أينفعه يلي اللي يفاني يوتي لكن يكوف مشرك جيه تمنو فعيشا بلي الله سبحانه وتعالى زيلي عمل زوت اللي يفاني أكرم واكي نوطو واجي واكي الفق وكتو واناكي كريم وغين وغير ذلك. تومي صلى الله عليه وسلم كم جيبوا لا لا يمنو فعيشة شوت كيشا كما بيا لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني هكونا تسكو موجا الفنيا توحيد ليس ان هكو سليم هكو تنبو الله كما الملاواك هكو موابود الله، يعني هكو كبالي واسلام. وإذا ما دام هكو كبالي واسلام زيل عمل ذاك زوت ازدك وهباء هزم نفعيش للوت كسابو غاني لم يقل ذلك هكو سما، يعني هكو بيجي شهادة نهكو فانيا زيل عمل كياني مسلم. وإذا كفير من عمل ذاك nyinyi mshangaeni atakapokufanya atakapokufanya, lakini inda Allah hakuna chochote, sababu hakuna iman billah. Naam. Fa at-tauhid lillah yuqbalu Allahu ma'a al-amal wa yudha'ifuha al-kufr. Fa in qala qa'il kayf idhan rajul tasaddaq tasaddaq 'ala al-fuqara wal-masakin madha yakun lil-kafir law 'ala dhalik al-muslim yudha'ifu Allahu lahu hasanatihi والصدقة يربيها الله حتى تترك الجبل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس: إن العبد الكافر إذا عمل حسنة أطعمه الله بها طعمة من الدنيا، هذا أجره، يأكل شيء في الدنيا. وإن العبد المؤمن إذا عمل حسنة أطعمه الله طعمة، أعقبه على طاعته رزقا يرزقه، وادخرها له عنده ليوم لقائه، لأنه مؤمن موحد فيطعمه في الدنيا ويعطيه في الآخرة. والكافر إنما طعمة الدنيا ثم يساق إلى جهنم وبئس المصير. أيلزيها ودليف الله ودليف وكنا من جان سبحانه وتعالى. أسمى كافر طبعا تفاني ميما ونما من جين تفاني نميما نمزوري ساسا إيه أكفاني مامو مزوري أكفاني مامو ميما الله سبحانه وتعالى يطعمه طعما حبب دنياني أنا نمليبا حبب دنياني أتمليبا وكمبا رزق لكن هكو آخرة هكونا ششوت كيف هي أكفاني ميما hapa hapa Allah ijzi tampa jaza yake na nini atamfungulia riziki atafungukiwa hivi atafungukiwa dunia atafungukiwa kila pande mpaka tajisahau atakufia kule wal iyaba billah na ustabia ya dunia kifunguka hii ni kaska mtu mbaya ni kafir au mushrik kwa hivyo hatadhulumika atalipwa lakini hapa atafunguliwa riziki yake ama mu'min atalipwa hapa na huko إذا عمل الصالحات أو عمل عمل صالح المؤمن الله سبحانه وتعالى يطعمه في الدنيا يعني أتم طعمه رزقياك الدنيا يعني كما كويدك لم تكن يوم بشنا ديكي ورزقياك مضمون كل أحد لذلك أتم رزقياك نطعمه ياك الدنيا يعني ألف يدخر عند الله يعني عند الله سبحانه وتعالى ثوابنا أثار يزيل عمل hawa wengine hawana zile thawabu kule na athari zile amali zao zitakwenda maji na amefunguliwa riziki yake amekula ndo ashalipwa lakini muumini hapa atakula na kesho akhira inda Allah subhanahu wa ta'ala yamgojea athari zile amali alizofanya na ile khairu aliyofanya fa hasilu al-amr alladhi nastafiduhu min hadha al-majlis an nahmad Allah ala al-islam wa at-tauhid ونحافظ على إسلامنا وتوحيدنا لله ثم نرجع فنستكثر من أعمال الصالحة فإن الله يضاعفها لنا ثم نحذر غاية الحذر من أن تزيغ القلوب أو أن الإنسان يضعف أمام المغريات وأمام الشهوات وأمام ما يجري في هذه الأرض من الانحرافات يثبت على دين الإسلام لأن الكفر والإلحاد لا قيمة له عند الله جميع الكفار لا قيمة لهم عند الله أبدا القيمة للمؤمن المسلم الموحد المقبل على الله فمن هنا نثبت على الدين ونتمسك بالدين ونعظم التوحيد ونسأل الله الثبات عليه ونستكثر من أي عمل يقربنا إلى الله فإن في ذلك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة نسأل الله أن يثبتنا وأن يقبلنا لديه Sema mwisho tutapata faida kwenye hichi kikao au hii majlisi yetu. Tumepata faida kujua kwamba kumbe Uislamu hakuna neema kubwa zaidi ya neema ya Uislamu. Neema ya hidayah ya Uislamu tumepata kujua kwenye majlisi hii ni kwamba ni katika neema kubwa takatumshukuru nazo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema kama tushajua hilo idhan hii neema lazima tuihifadhi. Tuihifadhi situtoke. Hii neema ya hidayah ya Uislamu usichezee ikakushopoka hii neema kendo ukafanya mambo ambayo yanavunda neema kama hii kwa hivyo lazima tuwe na muhafadha ya hii neema ndio Allah atatuongezea kwa hivyo tushubutu kwenye dini tuwe na thabati kwenye dini na tuwate zile mughriyat na mambo ya dhalalat ambazo kwamba inatupotosha kwenye Uislamu na tushubutu kwenye dini sahihi ambayo kwamba tuliachiwa na Mtume alayhi salam hii ndio atakahamu yetu asema Baada kutambua Uislamu ni kushikilia na kuthubutu na kufanya sio mara unaenda kwenye mambo ya shahawati mara mnaenda kwenye mambo ya fitna zingine na kama mnaona fitna zilivyokuwa nyingi sahihi kwa hivyo Allah fi hadha al-amr tushikamane madamu ni neema tushakubali na tuiona na tutambua idhan tuishike hii neema na tuthubutu na tusifanye mambo ambayo kwamba ni kinyume na hii neema ya Uislamu ومن الطرق التي يثبت الله العبد بها ويعرف بها التوحيد والسنة ويعظم تمسكه تعلم العلم الشرعي. وأنتم في هذا الجامع المبارك قد هيأ الله لكم الشيخ الفاضل محمد بن عيسى أحد الفضلاء والمشايخ الذين قد أعطاهم الله علما وحلما وأدبا، فتستفيدون منه، لأنك إذا كنت جاهلا ما تعرف ما الذي ينفعك في توحيدك ودينك وما الذي يضرك، لربما تقع في الذنب وأنت لا تعلم، بل ربما تقع في الشرك وأنت لا تعلم، فكيف تحافظ على دينك وتوحيدك؟ تعلم. وقد أرسل الله لكم وهيأ لكم هذا الشيخ الفاضل فتستفيدون، أنتم تحضرون الدروس، أبناؤكم نساؤكم يكون لهن دروس، حتى نثبت على دين الإسلام ونتعلم ديننا ونتزود من ديننا ونثبت عليه. هذا هو الخير الذي يثبت الله العبد به ويزيده من فضله، نسأل الله مزيدا من فضله وجوده وكرمه. كما نزيع سيما شيخ لكتكنجية زينا وسيدية كثبوت كتكنجية نكوبة ثبات كون هي النعمة هي نكسوم علم كسوم علم كوذوريا حلق علم هي نجامبل تكو سيدية سانا كويزا كوانا ثبات نكويزا كوانا مسينجي مزوري كويفو tusidharauni, yani asema tuhimiza masala ya ilmu, kwa sababu katika sababu kubwa kukupa thabati wewe ni kusoma na kujua hili ni khairi ukaijua, hii ni shari ukaijua. Sasa kama huna ilmu utakwenda vipi? Utamwabudu Mola wako vipi? Utafanya vipi mambo yako ya dini? Kwa hivyo Allah akasema na nyinyi alhamdulillah, Allah amewapa neema, mnaye mwenye kuwasomesha, mnaye msikiti hapa, hudhurieni durusu msome, leteni watoto wenu wanawake wenu msomeshwe. هذا فضل الله عليكم نهين نعمة الله سبحانه وتعالى بمجالية يعني أميواب أمتم من يكوى صميشة مناي كويفو تميني يعني هي فرصة نتميني هي نعمة نتميني هي فضل الله لغابة مجي مصومة مويلميك يني ويلميك وتوتوين ويلميك ونوكوين هين رجام بابا وقام لنا التدرجيو لنا التكان نهين لنا تكسيدية وثبوتو وثبوتو ساساو كي مسألة إيمانة. أيضا وفي آخر هذا المجلس أقول جزاكم الله خيرا على استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله العلي القدير أن نجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا عنده يوم لقائه. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم اغفر لنا الذنوب والخطيئات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تؤيد به إيماننا وترفع به درجاتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا صالحين مصلحين متمسكين بدينك حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك جنتك وما قرب إليها من قول وعمل. شكر الله لكم وكتب أجركم وأعظم مثوبتكم، والحمد لله رب العالمين. Kwa hivyo insha Allah hapa tutakuwa tumefunga kikao. Kwa hiyo dua ambayo kwamba ni dua muhimu sana, vile vile tunawakumbusha kwamba leo insha Allah itakuwa ndo hitama ile daura yetu, itakuwa pale Masjid Luta insha Allah Taala. Mwenye fursa kuhudhuria, kutakuwa kuna muhadhara wa kufunga kikao leo baada al-maghrib, ndio tutakuwa Sheikh anafunga kikao na kesho kusafiri insha Allah Taala. Kwa hivyo amewashukuru sana, na vile vile nyinyi natumai mumefurahi na mtamuombea dua na mumuombea Mungu Allah mfikishe salama kwao. Kwa hiyo atakaye kuwa na fursa bismillah tutakuwa pamoja baada al-maghrib Masjid Ludha kwa hiyo muhadhara ya kufunga kabisa hiyo daura na kuagana insha Allah Taala. Kwa hivyo mwenye fanyeni bidii, muambiane na muhudhurie mambo mengi, kwa sababu baada al-maghrib wakati mrefu tutazungumza insha Allah mambo mengi. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.